إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أتحدث إن شاء الله اليوم عن محظورات الإحرام، ولكن قبل ذلك كلمة العقيدة والإيمان والتوحيد. ذكرت مواطن عديدة في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مواطن العقيدة والإيمان والتوحيد، ومما لم أذكره منها موطن ستر العورات وعدم التهاون في السوءات. ففي الطواف كان المشركون إذا أراد أحدهم أن يطوف تعرى وتجرد عن ملابسه وطاف بالبيت عريانا، يتأولون يقولون لا نطوف بثياب عصينا فيها ربنا تبارك وتعالى. فانبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالستر الكامل وبالإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين غير مخيطين وغير محيطين، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. كانوا يطوفون عراة الذكور والإناث، حتى إن المرأة كانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فإذا لبست رداء وإزارا أبيضين نظيفين فحافظ على عورتك وسوءتك من أن تنكشف، لأن بعض الحجاج لا يحافظون على عوراتهم وهم يلبسون أردية وأزر الحج، فتجد الواحد منهم قد يلبس أو يلبس إزارا قصيرا أو يلبس إزارا لا يلتف حول جسده بالكامل، وهذا يؤدي إلى انفراج الرداء والإزار وإظهار شيء من عورته في نومته أو في قومته أو في طوافه أو في سعيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا المعلم ظاهر، أعني ستر العورة والجسد بالإزار والرداء، ظاهر في مخالفة عادة المشركين الذين كانوا لا يسترون عوراتهم إذا طافوا بالبيت. ومن مواطن الإيمان مما لم أذكره تجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدود الحرم مكة ومنى والمزدلفة، لأنهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم، فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم منى ثم تجاوز مزدلفة حتى وصل إلى عرفة، أخذا بأمر الله تبارك وتعالى في قوله جل جلاله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا موطن من مواطن مخالفة المشركين، ومخالفة المشركين أصل من أصول الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين. انتبه لهذه النقطة، لأن هذه النقطة خلط فيها بعض الغلاة مع مال أهل الذمة من حقوق. فإذا قلت لهم خالفوا المشركين تبادر إلى أذهانهم إراقة دماء المشركين ولو كانوا من الذميين، ولا يفرقون بين الذميين وبين المقاتلين الحربيين المحاربين لله ولرسوله وللمسلمين المؤمنين، فرق بينهما كما الفرق بين السماء والأرض. من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. لكن مخالفة المشركين أصل من أصول الدين، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موطن من مواطن المخالفة إلا خالف المشركين فيه، في أكلهم، في شربهم، في لبسهم، لا سيما ما كان ذلك من الذي يتعبدون به لله رب العالمين. خالف المشركين في الطواف يكشفون، فأمر رسول الله بالستر. في الحرم لا يخرجون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحرم. في الذبائح يذبحون ويأخذون الدماء ويلطخون بها الكعبة، فأمر الله بمخالفتهم وأنزل قوله جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. موطن من مواطن الإيمان والتوحيد، وانتبهوا له فهو من المواطن النادرة: الصلاة بمسجد الخيف، اجعل لنفسك بعض الفرائض تصليها وتؤديها بمسجد الخيف في منى، وهو مسجد كبير معروف يقع في جنوب منى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. فإذا أدركت أحدنا فريضة أو فريضتان بمسجد الخيف فصلاها، فليتذكر موطن الإيمان هذا، أن هذه البقاع وأن هذه الأراضي وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، وكافأ الله نبيه ورفع من شأنه ليلة الإسراء والمعراج، فلقي عددا من الأنبياء في السماء. وهذا لا يتعارض مع ما رواه البيهقي والحديث صحيح في جزء خاص بحياة الأنبياء، أعني الحديث الصحيح: الأنبياء أحياء في قبورهم. فإن من إكرام الله لهم أنهم يعيشون حياة برزخية أرفع وأعظم وأعلى من حياة الشهداء. فلقي النبي في السماء الأولى آدم، وفي السماء السابعة لقي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولقي إدريس وموسى وعيسى وعددا من الأنبياء. وأما الأنبياء في المسجد الأقصى في بيت المقدس، ولا تقل حرم، وهذه نقطة من النقاط المتعلقة بالعقيدة أيضا، يخطئ جمهور المسلمين خطأين في المسجد الأقصى. الخطأ الأول أنهم يتداولون بينهم صور المسجد الأقصى المتمثل في قبة الصخرة، ويظنون أن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة، وهذا اعتقاد خاطئ. قبة الصخرة من المسجد الأقصى، ولكن المسجد الأقصى هو كل ما أحيط بالسور، هذا هو المسجد الأقصى الذي ذكره الله تبارك وتعالى وأشاد به ورفع من شأنه في قوله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الخطأ الأول. قبة الصخرة ليست هي المسجد الأقصى فحسب، بل المسجد الأقصى قبة الصخرة والمسجد الكبير وما دخل في حدود السور. الخطأ الثاني، يسمون المسجد الأقصى بالحرم. لا حرم إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. أما المسجد الأقصى فيسمى بالمسجد الأقصى، ولا يسمى بالحرم، ولا الحرم الإبراهيمي، ولا حرم وج في الطائف، ولا شيء، ما في إلا حرمان، المسجد الحرام والمسجد النبوي. فالمسجد الحرام ورد تسميته بالمسجد الحرام في كتاب الله تبارك وتعالى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وحرم المدينة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: المدينة حرم، المدينة حرم. وانتبه يا زائر المدينة وطيبة الطيب لهذا الحديث، فإنه عظيم ومخيف في نفس الوقت. المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، جبلان يحيطان بالمدينة شمالا وجنوبا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما معنى من أحدث فيها حدثا؟ لهذا اللفظ من الحديث الصحيح معنيان ومرادان. المراد الأول والمعنى الأول: أي ابتدع فيها بدعة، فكن على محبة صحيحة على اتباع لرسول الله بدقة، لا بتقليد، بدقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المعنى الثاني: أي من أحدث فيها بأن أرى أزهق دما محرمة، أو آوى من أوجب الدم، قال له أنت من القبيلة، مع أنه قاتل، أخفاه في مدينة رسول الله لأنه من أقربائه أو من بني جلدته، ماذا عليه من الإثم؟ ماذا على هذين الصنفين من أحدث حدثا أو آوى محدثا، أي أراق دما أو تستر على رجل قاتل، أو ابتدع بدعة، أو آوى صاحب بدعة. هذا نقوله لمن يؤوي ويسكن، ويقولون يدفع كثير، يدفع فلوس كثير، وهو نظيف في المعاملة، ولو كان لا يحمل عقيدتك، ولو كان ينكر قرآنك، ولو كان يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إحداث هذا؟ والله إنه لإحداث خطير وابتداع في الدين كبير. من وقع في هاتين العظيمتين يتوعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا. فهذا موطن من مواطن الإيمان، إذا صليت بمسجد الخيف أن تتذكر وأن تستحضر أن الأنبياء والمرسلين اجتمعوا، والله ما اجتمعوا على صليب، والله ما اجتمعوا على دعاء غير الله، والله ما اجتمعوا على الاستغاثة بغير الله، والله ما اجتمعوا على الإيمان بغير الله، اجتمعوا على لا إله إلا الله، اجتمعوا على أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا اجتمع الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وإذا ذكر الأنبياء والمرسلون فالسنة أن تصلوا وأن تسلموا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله بعثهم كما بعثني، عليهم الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن مخالفة المشركين موطن من مواطن الإيمان والتوحيد، أنهم كانوا يذبحون تارة باسم اللات، وتارة باسم العزة، وتارة باسم الجن. فأتت ذبيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجللة مكللة بالإيمان والتوحيد باسم الله، لا باسم جني ولا باسم نبي ولا باسم ولي، باسم الله. اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. باسم الله قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن أين جاءتنا الذبائح لغير الله عند قبور الأولياء والصالحين؟ مصيبة يا إخواننا، والله أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان. ما هي أعظم مصيبة؟ لو سألت وطرحت هذا السؤال، ما هي أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان؟ يا ترى كيف تكون الأجوبة؟ ها، ما هي أعظم مصيبة؟ واحد، الانحراف في العقيدة والتوحيد. ألا تجدون من المسلمين من يطوفون على قبور الأنبياء وعلى قبور الأولياء؟ ألا ترون من المسلمين من يذبح للأنبياء والأولياء وللجن؟ ألا ترى كثيرا من المسلمين إذا أتوا إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين قالوا لهم: لا يمكن أن يقبل منكم هذا الأمر الذي تطلبونه، ولا أن تحققوه، إلا أن تأتوا بتيس لونه كذا وعمره كذا وتذبحونه عند قبر الولي، عند ذلك تقفون على ما تريدون ويتحقق لكم ما تشتهون وتتمنون. هذا شرك بالله. ألا ترون كثيرا من القبور والأضرحة قد عبدت من دون الله تبارك وتعالى؟ مئات مئات الأضرحة ومئات القباب ومئات الأبنية، تحولت القبور إلى قصور. ولاحظ في إحدى البلدان العربية كما ترون، كما يحدثنا بعض الإخوة، القبور ليست على السنة كقبورنا في البقيع. هذه القبور هي ما كان عليه على عهد رسول الله. رسول الله ماذا قال لعلي بن أبي طالب؟ لا تدع قبر، لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا ظاهرا مرفوعا إلا سويته. ماذا صنع المسلمون اليوم بقبورهم؟ القبور تحولت إلى خمس نجوم، القبور تحولت إلى خمس نجوم. فقراء مساكين بالملايين ما يجدون بيوتا يسكنونها، والقبور تحولت إلى دور وتحولت إلى قصور، وفرشت هذا القبر. حتى الآن الفنانين والممثلين والسينمائيين صاروا يوصون ويرصدون الملايين، يقولون إذا متنا فابنوا 10 في 10 أو 15 في 15 متر قصر فاره فيه غرفة استقبال وفيه كنبات وفيه كراسي وفيه أكاليل الزهور. الفقراء والمساكين ما يجدون بيوت، والقبور تحولت إلى قصور، لكن الله ابتلاهم ببلية، وهي أن القصور تحولت إلى بيوت المجرمين وكبار تجار المخدرات، ما يجدون بيوتا، كسروا الأبواب ودخلوا واستوطنوا داخل إيش؟ القصور التي بنيت على القبور. كما قال العلماء: ما ترك الناس سنة إلا حل محلها بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي تكون هذه المواطن في الإيمان والتوحيد قد تجاوزت 10 أو الأكثر. وسأجعلها سؤالا: فاشحذوا ذاكرتكم فيما يتعلق بمواطن العقيدة والإيمان والتوحيد، سأرصد له تفسيرا. نأتي إلى محظورات كلمة الفقه والحج، إلى محظورات الإحرام. المحظورات يعني الممنوعات، والمحظورات 7 أو 8 أو 9، ليس منها ما يفسد الحج سوى محظور واحد سأبينه إن شاء الله. المحظور الأول: حلق شعر الرأس والجسد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة قال: أراك تؤذيك هوام رأسك، فاحلق رأسك وانسك شاتا. حلق الرأس شعر الرأس أو أي شعر من أشعار الجسد، هذا أول محظور من المحظورات. المحظور الأول: قلم الأظفار. وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع الإجماع على أن الأخذ من الأظفار تقليمها وقصها سواء كان بالأسنان أو بالمقلمية أو بالمقص أو بالسكين أو بأي آلة حادة يعد محظورا من المحظورات، كما ذكر ابن المنذر بإجماع الفقهاء. ثالثا: لبس المخيط. والمخيط ليس هو كل شيء خيط كما يتوهم ويعتقد خطأ، ولفظة المخيط لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما تلقفها الفقهاء رحمهم الله عن أحد التابعين الأجلاء وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، فأوقعت إشكالا في الناس. الآن الناس بالعشرات والمئات يسألون، يقولون: يا شيخ، النعال مخيط هل يجوز لبسه؟ الرداء والإزار مخيط هل يجوز لبسه؟ يا إخواننا، المراد بالمخيط هو ما خيط على قدر أعضاء الجسد من القمص والسراويل، ما خيط على قدر أجزاء الجسد مفصلا لها كالقمص والسراويل، وليس ما فيه خياطة، لأن أحاريم الحج فيها خياطة، أحاريم الحج بها مخيط، والنعل بها مخيط، والأحزمة التي تربط ويوضع فيها الهميان الذي يوضع بها الأموال والفلوس هذا أيضا مخيط، فليس هذا المراد بالمخيط، ولكن المراد بالمخيط ما قيس وفصل على قدر أعضاء الجسد كالقميص والسراويل. حتى التبان أيضا يدخل من المحظورات، والتبان يلبسه بعض إخواننا من بعض البلاد العربية، وهو كالسروال القصير، إلا أنهم وسعوه ولم يضيقوه ووضعوا له أزرار يزر به، وهذا نوع من الحيل. أقول هذا نوع من الحيل، لأنه أشبه ما يكون بالسروال ولكنه بمثل هذا الذي يلصق به، والعبرة بالعلة وليست العبرة بمجرد تغيير الشكل، لأن الإنسان قد يلبس سروالا ويجعله فضفاضا ويوسعه عن العورتين المغلظتين. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس، ومن المحظورات التطيب، فإذا أحرم الإنسان لا يغطين رأسه بغطاء ملاصق، أما المظلة وأما سقف السيارة فلا حرج ولا يعد من المحظورات. والدليل على كون هذين الأمرين من المحظورات الذي وقصته ناقته والحديث في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال يبعث المرء على ما مات عليه، إذا مات على الشرك يبعث هكذا، يبعث مشركا نسأل الله السلامة والعافية، إذا مات على النفاق يبعث منافقا، إذا مات وهو مدخن يبعث مدخنا، إذا مات وهو مغني يبعث مغنيا، وإذا مات وهو ذاكر يبعث ذاكرا، وإذا مات وهو قارئ للقرآن يبعث قارئا للقرآن، وإذا مات وهو على حج وفي حج يبعث ملبيا. الناس يبعثون ساكتين وهو يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك انظر إلى هذا الاستنتاج البديع من بعض فقهاء الإسلام، يقولون لما كان الراجح في شرطي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أن هذا ليس شرطا، ليس شرطا في الإحرام، ولا يقوله كل من أراد الإحرام. انظر إلى الفقه الدقيق، قالوا لأننا لو قلنا هو شرط في الإحرام، يعني إذا جئت للميقات فأحرمت فقلت شرطا فإن حبسني حابس، يقولون إذا مات هذا الحاج خرج من إحرامه، لم يدرك فضيلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما إذا مات ولم يشترط فإنه يظل على إحرامه، يبعث إن شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ملبيا. ومن محظورات الإحرام تغطية الوجه، هل يدخل مع تغطية الرأس؟ بعض العلماء يدخله مع تغطية الرأس أخذا بزيادة يثبتها ويصححها، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه. وإن نوزع من يصحح الحديث لكن لعل الراجح هو القول بثبوته، فلا يخمر رأس المحرم، لا يخمر رأسه ولا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه. وعليه فهذه الكمامات التي يضعها الحجاج ينبغي أن يزيلوها عن وجوههم. ماذا نصنع إذا قابلنا وصادفنا الغبار والأتربة والازدحام، لا سيما لمن كان مريضا كمرض الربو مرضا صدريا، أو يخشى من أشياء من التلوث، يضع طرف ردائه على أنفه، فإذا مر بالغبار وتجاوزه أنزل الرداء، فإذا حاذ الغبار وضع طرف الرداء على أنفه، ولا حرج عليه في هذا إن شاء الله، لا حرج عليه في هذا إن شاء الله. ومن محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ومن محظورات الإحرام مباشرة الرجل لزوجته، المباشرة هي دون الجماع، كأن يقبل وأن يفاخذ وأن يعانق وأن يضم، أنزل أو لم ينزل، من باشر فعليه دم، يذبح شاة. وإذا قيل شاة تضمنت الشاة ما هو ماعز وما هو ضأن، يذبح شاة. ومن محظورات الإحرام، وهو المحظور الثامن أو التاسع، الجماع، وهو مفسد مفسد ولا تقل مبطل، فإن حج الإنسان لا يبطل إلا باثنتين: الشرك بالله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. والمحبط الثاني هو الردة، الردة عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما عدا ذلك فيقال يفسد أو لا يفسد، ولا يفسد الحج إلا بالجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول، ما بأي شيء يقع التحلل الأول؟ برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير. فإذا جامع أتى زوجته بالجماع في الفرج قبل التحلل الأول لزمه أربعة أمور: فسد حجه، ولزمه المضي فيه، ولزمه الحج من قابل وجوبا من عام قابل أو من خمسة أعوام. ها، لأن بعض الناس يفترض هذه المسألة، يقول: أنتم حددتم الحج بخمس سنين، لكن تقولون من جامع زوجته وجب عليه المضي ووجب عليه من حج قابل، إذن أنا من قابل إن شاء الله سأشرفكم وسترونني. إيه، لكن هذا مخالف لتنظيم ولي أمر المسلمين في هذه البلاد، حيث نظم الحج رفقا ولينا ورحمة بسائر المسلمين الذين لم يحجوا الفريضة بخمس سنين. وأنا قلت لكم حديث ورد في هذا يرتقي للحسن لغيره إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه خمسة أعوام ثم لا يفد إلي لمحروم، ثم لا يفد إلي لمحروم. فهل استأنس؟ أنا ما أدري، الله أعلم بالمسؤولين، لا أخرج لهم ولا أبرر لتنظيمهم، لكن هل استدلوا واستأنسوا بالحديث؟ لعلهم. فإذا كان الأمر كذلك فحديث وارد في تنظيم الحج بعد خمس سنين. الأمر الرابع الذي يلزم المجامع: يجب عليه أن يذبح بدنه، جمل، ناقة، يذبح بدنه، يفسد الحج بالجماع. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، رمى الجمرة يوم النحر بسبع حصيات ثم حلق ثم بعد ذلك جامع زوجته، فإن عليه شاة وحجه صحيح، عليه شاة، لا يقال بفساد حجه إلا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يلزم بشاة وحجه صحيح، لكنه ناقص لأنه فعل هذا المحظور. أذكر لي سبع مواطن من مواطن الإيمان والتوحيد، أذكر لي سبع مواطن من مواطن الإيمان والتوحيد التي ذكرتها في مجلسين أو ثلاثة مجالس، سبع مواطن غير ناقصة تعدها عدا فيما يتعلق بالأذكار، فيما يتعلق بالتلبية، نعم سبع مواطن. تفضل يا شيخ، قم وارفع صوتك قليلا. ها، سبع مواطن من مواطن العقيدة والإيمان والتوحيد في حجة رسول الله. الموطن الأول، بس قرب لي شوي، الله يعطيك العافية. نعم، الموطن الأول، توافي سبعة. ها، لن تبلغ السبعة، أقول اترك المجال لغيرك ممن حضر مجلسين أو ثلاثة مجالس. أنا كنت أريدها عشرة ولكني أخفض وأخفف إلى سبعة. ها، سبع مواطن من مواطن الإيمان والعقيدة والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموطن الأول، أنا أعينكم، أول ما بدأنا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها، ولما لبى قال: إيه، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي تابع هذا الموطن الأول، تابع سبع مواطن أو ستة مواطن، ها سبعة من غير نسيان، ها واحد، نعم التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا موطن ثاني. ثالث ها النية، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا في صلاة ولا في طهارة ولا في غسل ولا في صيام، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بتلبيته ما نطقنا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجا للمفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نوع حجته، ما هو نوع حجة رسول الله، هل كان متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ قارنا، قارنا صلى الله عليه وسلم، كما هو مروي عن 17 صحابيا، ومن خلال 27 حديثا، ومن تلكم الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك الذي في طرفه ما يسمى بأبيار علي أو ذو الحليفة، وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. النية الإحرام، ثانيا التلبية، ثالثا الطواف، ها الطواف، رابعا لا لا مو انتهى يا شيخ انتهى هذا، نعم صلاة ركعتين وجعل مقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم صلى، أربعة خمسة يا أخي أخانا في واحد جواب ما تغششوه، من غش فليس منا، نعم ارفع صوتك، الخامس خلاص انتهينا، هذا والرابع، خامس ها خامسا ها واحد من دون يسردها من دون نسيان، ها ارفع قف وارفع صوتك، واحد تقبيل الحجر الأسود، لا أنا ما أبغى واحدة ولا اثنتين، أنا أبغى سبعة وراء بعض، أقول سبعة وراء بعضهن أو عشرة، ها يا أخواننا مواطن العقيدة والإيمان والتوحيد، يا أهل الإيمان يا أهل العقيدة يا أهل التوحيد، هذه حتى لو لم أذكر بها ولم أنبه عنها هذه المفروضة تكون، وهي إن شاء الله تكون، ولكن لولا النسيان كما قال أحد السلف لكان العلم كثيرا، هي موجودة إن شاء الله، مغروسة في فطركم، موجودة في قلوبكم، تنشؤون وتنشئون الناس عليها وتدعونهم إليها إن شاء الله. طيب سبعة، ها يا أخي ارفع صوتك وارفع وقف، جزاك الله خير، أسردها الآن سردا من الأول، من الأول سردا، سبع مواطن من مواطن الإيمان والتوحيد متتابعة، نعم تفضل، واحد الإحرام، الطواف، التلبية، ثلاثة، أربعة إيش في التقصير من دلالة عقدية، ايش في التقصير من دلالة ايمانية واعتقادية، رمي الجمار ماشي، هذه كم يا اخوان، اربعة ولا خمسة، ها خمسة، الوقوف بعرفة، يباهي ربنا وينزل ربنا عشية عرفة، سادسا، سابعا، باقي لك واحدة، ها لا احد يغشش، تقبيل الحجر الاسود، جزاك الله خير، وتتذكرون قول عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. محظورات الإحرام، ها مسرودة من غير نسيان ولا نقصان، تفضل يا أخي، نعم تفضل، ترك الشعر، ما ترك الشعر، كيف ترك الشعر، هو محظورات الإحرام ترك الشعر، محظورات الإحرام، نعم حلق الشعر، نعم طيب حلق الشعر، قلم الأظافر، الطيب، تغطية الرأس، ها الجماع، قفزت، المباشرة، ها لبس المخيط أحسنت ها الصيد جزاك الله خير وأنت الصيد ذكرتنا بها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وجزاك الله خير. طيب نرجع إلى الأسئلة لمن كانت لديه أسئلة يا أخوانا تفضل إلا ما يؤثر إن شاء الله. الرباط الذي يلبس على الفخذين أو الساقين أو القدمين ويحتاج الإنسان إلى هذا الرباط الطبي لا حرج عليه إن شاء الله. فتاة حجت وعمرها 14 عاما مع بداية البلوغ فهل تعتبر هذه حجة مجزية؟ إذا لم تكن قد بلغت وجب أن ترجع فتحج مرة أخرى حجة الإسلام وتلك حجة لها من أجرها ولوالديها أيضا. ولو كان وعدت أمي في مرضها الذي ماتت فيه أن أحج لها ولم يتسن لي ذلك وفي الأثناء حج أخي لها عن طريق موكل وأنا أحج للمرة الأولى هذه السنة يعني لنفسه فهل أوكل أحدا يحج لها؟ قد حج عنها أخوك وسقط عنها فرضها إن شاء الله وسقط عنها حجها فرضها إن شاء الله من عام قادم إن شاء الله ومن أعوام قادمة إن أردت أن تحج عنها فلا حرج ولك أجر إن شاء الله. زوجتي تحلت بالذهب والفضة فوق النصاب بكثير وتستعملها في بعض المناسبات 3 أو 4 مرات في السنة فهل يجب الزكاة على هذه الحلي؟ طبعا أنا أقول يجب وقد تذهب لواحد مفتي يقول لا ما يجب لكن أقول أنا لحوط لحديث فاطمة بنت هبيرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ذهب كبيرة فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. ولنفترض أني اختلفت مع أحد وأن المفتين اختلفوا في هذا وقالوا لا هذا من المتاع الخاص ومن الخصوصيات ولا زكاة عليه لكن مثل هذا الحديث صريح فالأورع والأحوط للإنسان أن يزكي ربع العشر إذا مر الحول ولو كان ذهبا يعني ملبوسا ولو كان مستعملا. هل طواف النافلة دون 7 أشواط؟ لا ما في إلا 7 أشواط ما في يطوف واحد شوط واحد يروح في حال سبيله لا بد من 7 أشواط كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه طاف شوطا أو شوطين. وإذا طاف 7 أشواط هل يصلي ركعتين خلف المقام؟ نعم يصلي لحديث الموطأ لكل سبع ركعتان وهو الأحب إلي لأن بعض الناس يطوف 7 ثم يطوف 7 ثم يطوف 7 ثم يطوف 70 ثم بعد ذلك يصلي ركعات متتالية وراء بعضها هذا ما هو السنة أن تطوف 7 ثم تصلي ركعتين تطوف 7 ثم تصلي ركعتين. والطواف ورد في الحديث الصحيح أن من طاف بالبيت 7 أشواط كتب له كعتق رقبة وفي الحديث الصحيح الآخر كتب له بكل خطوة حسنة ورفعت له بها درجة وحطت عنه بها سيئة ولذلك استحب العلماء كعالم مكة وحافظها ومفتيها عطاء بن أبي رباح عندما قيل له ألا ترى إلى الناس يكررون العمرة يخرجون إلى التنعيم ويدخلون يخرجون ويدخلون فقال قولة شديدة لا أستحسن ذكرها ولكن أذكر خاتمة كلامه قال لأن يطوف أحدهم بالبيت أشواطا خير له من أن يخرج ويدخل بعمرة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تكرار العمرة في سفرة. كلما تبولت اجتهدت في الاستبراء ومع ذلك تبقى قطرات عالقة لا تخرج إلا أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ يا أخي تعالج نفسك أولا تداوى عباد الله عالج نفسك فإذا بقي هذا الداء على ما هو عليه توضأ قبيل الإقامة ثم إن خرج منك شيء فلا شيء عليك إن خرج منك شيء ولو أنت تصلي لا شيء عليك لأن الله ما كلف نفسا إلا وسعها لكن إن كان الشيء الذي يخرج كثيرا فخفت أن تنجس فرش وبسط الحرم فلا حرج أن تتحفظ، لا حرج أن تتحفظ حتى لا تلوث بيوت الله. تكرار العمرة قبل الحج في أشهر الحج للمتمتع إن كان ميقاته الجحفة اعتمر أولا ثم زار المدينة وينوي أن يعتمر ثانية. كما ذكرت لك يا أخي العمرة لا يلزمك فيها إلا التمتع، لا يلزمك فيه إلا عمرة واحدة، عمرة تتمتع بها إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والإكثار يعني الإكثار لا تكثر من العمرة لأن في ذلك مشقة، واجعل للسنية وطلب الدليل اجعل لكل سفرة عمرة لا حرج، لكن عمرة وراء عمرة وراء عمرة كالذين يعتمرون ليلة 27 من رمضان يشقون على أنفسهم، وازدحام كازدحام الحج أو أشد، بل قد يكون ازدحام ليلة 27 أشد من ازدحام الحج. لماذا؟ لأنها ليلة واحدة وكلهم عند الكعبة وكلهم في بين الصفا والمروة. يا أخي ما ربنا كلفكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجى ليلة 27، نعم، ومن أدرك من قام ليلة القدر قام، ما قال اعتمر، قال قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فلماذا نشق على أنفسنا ليلة 27 عمرة وعمرتين وثلاثة وأربعة وازدحام شديد؟ هذا ما هو، ليس هذا من السنة. كن دقيقا بارك الله لك وفيك وعليك، أنا ما قلت لا يجوز، فمن أراد بعد طواف الوداع أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه أو عن نفسه عمرة أو عمرتين في سفرتين في ثلاثة أسفار متتالية لا حرج، لكن لا يجعل ذلك سنة وديدنا. في الصباح يأخذ عمرة، في المساء يأخذ عمرة، اليوم التالي في الصباح يأخذ عمرة، بعد العشاء يأخذ عمرة، هذا في مشق ولم يرد. لأن تطوف بالبيت كما قال عطاء بن أبي رباح خير لك من أن تفعل هذه الفعلة. هل كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل جمرة؟ نعم، اليوم الأول والثاني عشر والثالث عشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. الكبرى ما فيها دعاء، الجمرة الكبرى لا تقول شيطان، هذا أيضا من مواطن العقيدة، بعض الناس يقول خطأ شيطان، هذا بعضهم عندما يقف ويرمي يقول هذا الشيطان الذي فرق بيني وبين زوجتي، ما في شيطان، ما في شيطان، ولا تقول شيطان، جمرة جمرة جمرة، لا تقول شيطان ولا إبليس ولا هذا الشيطان الذي فرق بينك وبين زوجتك، لأنه ما هو الشيطان فقط، في حماقة، في غضب، في هوى، في عجلة، هذه كلها قد تفرق. الإنسان غضوب يدخل ولم تطبخ له زوجته الغداء فيستشيط غضبا يقول أنت، سبحان الله، تضحي بعشرين أربعين سنة خمسين سنة من أجل وجبة غذائية، من أجل وجبة غذائية. استمع لهذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم، ينصب الشيطان عرشا على الماء، كرسيه وعرشه على الماء، ثم يبعث جنده وسراياه، فيأتيه الجندي الأول الشيطان الصغير، يأتي لهذا الإبليس الواقف الجالس على العرش، الحديث في الصحيح في صحيح مسلم، فيقول له ماذا صنعت؟ قال لم أزل بفلان حتى قتل. قال اذهب. ويأتي الآخر فيقول ماذا صنعت؟ يقول لم أزل بفلان حتى سرق. ويأتيه الثالث فيقول ماذا صنعت؟ فيقول لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، فيدنيه ويقربه. ليش؟ لأن الطلاق يؤدي إلى التشتيت، يؤدي إلى الترميل، يؤدي إلى أن يكون الأبناء كاليتامى وليسوا بيتامى. أكثر حالات الجرائم والمخدرات والمسكرات والسرقات ها كلها عندما يقبض على هؤلاء الفتية والشباب، ليش دخلتم في عالم المخدرات والجريمة؟ يقولون سببها الطلاق والفراق، ولذلك يدنى ذلك ليش الذي، يا أخي كم، عشرين سنة أربعين سنة، مضى الكثير بقي القليل، اصبر وما صبرك إلا بالله، إن غضبت منها أهرب من البيت. هذا سمعناه من أحد شيوخنا الكبار رحمه الله محدث المدينة، يقول إذا تنازعت مع زوجتك ها إلى درجة خلاص ما بينك وبينها إلا الطلاق أو الفراق أخرج من البيت، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كنت جالسا قم، وإن كنت غير متوضئ توضأ، ثم أخرج من البيت، ثم اذهب إلى المسجد ونام في المسجد. إيش العلاج هذا؟ هذا علاج يا أخواننا؟ إيه نعم، علاج ناجع وإكسير نافع، جربوه. إن اشتدت الأزمة بينك وبين زوجتك أخرج، أهرب من البيت. أنا أهرب؟ لا والله هي تخرج. أخرجي من البيت، تركب تاكسي بلا محرم، قد يهتك سترها ها وينتهك عرضها، لا أنت تخرج، سيادة الرجل يخرج، نعم أنت تخرج من البيت. تنازع علي مع فاطمة رضي الله عنهما فخرج إلى المسجد ونام فيه حتى التصق بالتراب. جاء صهره، من صهره؟ من صهر علي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف ما في عجلة ولا حماقة. بعض الناس اليوم يوصي ابنته يقول لها يا بنية أي شيء يسير بسيط بينك وبين زوجك، ترى شوف البيت ما شاء الله قصر، اهربي إلى البيت، أنا أبوك إن شاء الله، واتركي بيت الزوجية. تترك بيت الزوجية من غير إذن الزوج، ثم الشغلة فلتانة يا إخواننا. لكن النبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلح، تربوي، رجل تربوي. نعم صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال أين ابن عمك؟ شوف دخل على ابنته وهي شاكية من علي، قال أين ابن عمك؟ يعني ترى انتبه، هذا قريبك، هذا ما هو يهودي ولا نصراني ولا عدو. بعض الناس اليوم الأصهار أعداء، عندما يصلون إلى المحكمة كل واحد ينظر إلى الثاني نظر المغشي عليه من الموت، أو نظره إلى اليهود، أو نظره إلى الحرب. قال أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت خرج، غاضبني وخرج، خرج وراه. أين عثر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ وجده نائما فأجلسه. شوف شوف الخلق لمن يريد أن يتصرف تصرف سليم مع أصهاره مع أقربائه مع زوج ابنته وبناته. أجلسه وطفق ينفض التراب من بطن علي ويقول له، يداعبه، يقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. وش اللي حصل؟ عداوة، بغضاء، سيوف تسل، كرابيج، ضرب بالسياط، محاكم، طلاق، مهر مقدم، مهر مؤخر. والله هذا ما هو خلق رسول الله، لكن خلق رسول الله احفظوه. أين ابن عمك؟ يذهب هو إليها، الكبير يذهب للصغير؟ هي نعم، ما في، من تواضع لله رفعه. ثالثا، شوف هذا موطن من مواطن الأدب والخلق، أيضا مع حجنا نستحضر هذه المواطن. يقيمه، يعني ينفض التراب عن بطنه، يداعبه، يكنيه، والتكنية إكرام. قم أبا تراب، قم أبا تراب. لا تنسى هذه السلوكيات التربوية، فهي إن شاء الله سبيل النجاة من الطلاق والفراق. إذا حججت عن شخص وكلني بذلك بنفقاته الخاصة مع العلم أنه غير قادر، السؤال هل له في صلاته بالحرمين الأجر الكامل؟ نعم، أنت ما تصنعه وأنت موكل، لموكلك أجره ولك أجر. وإذا كان الصبي الذي رفع لرسول الله كما ورد في الحديث فقيل له يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فما بالك بالرجل الكبير والصبي يعني غير مكلف، وهذا الرجل الكبير تؤدي عنه فريضة الإسلام، فلك أجر وله الأجر كاملا إن شاء الله. ما حكم تحرك الحجيج من عرفة قبل الغروب بنصف ساعة؟ من تحرك قبل غروب الشمس من عرفة فدفع قبل أن تغرب الشمس حتى يتقدم الركب ترك واجبا من واجبات الحج، وجب عليه ذبح شاة في مكة أو منى أو مزدلفة. ما حكم من لا يستطيع نتف الإبط يحلق؟ يحلق قبل الإحرام، يحلق قبل الإحرام. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف. انتبه، لأن بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة صارت عندنا عقيدة، بل صارت مفاصلة. إذا قلت لإنسان أراك تديم القراءة ياسين على الموتى، الحديث ضعيف، قال انتبهوا وهابي، انتبهوا احذروا وهابي. يا أخي، يا أخي الكريم، أنا أقول لك إيه، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الحديث ضعيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في مقدمة صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن، والله ماني متأكد هل قال الرسول أو ما قاله، اصمت حتى تتأكد وتتيقن 100% أن رسول الله قاله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال نعم من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على رواية صحيحة. وعليه ما يشرع ولا يسن أن نقرأ ياسين على الموتى. قال العلماء: على قول من يقول بثبوته، إيش المعنى؟ مو هو المعنى بعد ما يموت ونغمض عينيه ها ونكفنه نقوم نقرأ عليه ياسين، لا، يعني وهو يحتضر لو قرأت ياسين عليه لسهل خروج روحه منه. لكن الحديث على كل حال حديث ضعيف. ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ لا يحل تلقين الميت بعد دفنه، لكن متى يلقن الموت؟ لحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني وهم يعالجون سكرات الموت، وهم يعالجون سكرات الموت، تقول له برفق، ما هو تمسكه وتخضه خض شديد وتقول له: قل لا إله إلا الله، لا يفوتك لا إله إلا الله، قل، هذا أنت تضر به. لكن تلقنه تلقينا لطيفا، تقول له: يا فلان، يا أبا فلان، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رب قائل يقول: خلاص أنا الحمد لله إذن أخذت صمام أمان، لا أصلي، لا أصوم، لا أحج، لا أزكي، يا أبنائي يا عيالي إذا رأيتموني وأنا أحتضر لقنوني لا إله إلا الله، ما في صلاة ولا أركان إسلام ولا فرائض. هذا كما قال وهب بن نبه عندما قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ والأثر في صحيح البخاري قال: بلى، لكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. لذلك الجزاء من جنس العمل. إذا عشنا على لا إله إلا الله وحكمنا لا إله إلا الله وطبقنا لا إله إلا الله وعملنا بلا إله إلا الله في واقع حياتنا علما وعملا، يوشك إن شاء الله أن يختم لنا بلا إله إلا الله. ومن هنا تدرك سر المخمورين وأصحاب المخدرات وأصحاب المحرمات، نادرا ما يختم لأحدهم بلا إله إلا الله. واستمع إلى هذه القصص الصحيحة. قيل لواحد مشغول بالتجارة والحساب، قيل له عند مرض موته: قل لا إله إلا الله. فكان يفتح عينيه ويقول: 2.5، 3.5، يا فلان قل لا إله إلا الله. يقول: 4.5، 5.5، ومات على ذلك. فتتبعوا وجدوا أنه كان مشغولا بالحساب، مشغول بالدنيا، حساب فلوس، دنانير، رصيد، أسهم. وقيل لواحد آخر، قيل له: قل لا إله إلا الله. فكان يفتح عينيه ويقول: أين الجارية، أين الجارية الحسناء، يا رب قائلة يوما وقد عثرت، أين الطريق إلى حمام من جابي، ومات على هذا. فقالوا: إن له قصة، ترى هذا له قصة، تعثر عن أن يقول لا إله إلا الله لأن له قصة غرامية، ها قولوها وسوقوها لأصحاب الأفلام السينمائية والتمثيليات الماجنة. إيش القصة؟ يقول: كان أمام باب بيته فمرت به جارية جميلة حسناء، فقالت: يا فلان، أين الطريق إلى حمام من جاب، بالميم والنون والجيم. فلعب به الشيطان، قال هنا وأشار إلى باب بيته. فلما دخلت بيته دخل وراءها وأغلق باب البيت وراودها عن نفسها، وكانت جارية ذكية. فقالت: يا فلان، ما تأتينا بطعام وشراب نطيب به هذه الساعة المباركة، ساعة مباركة، ها روح جيب لنا شراب. قال: إيه والله ساعة مباركة، خليني أخرج. خرج وترك الباب مفتوحا، فخرجت الجارية وهربت. فلما رجع جن جنونه وطاش عقله ها وكما تدين تدان عند مرض الموت وعند الغرغرة وقد تعلق قلبه بالجارية وبالحسن والجمال قيل له قل لا إله إلا الله فكان يردد الأبيات الشعرية لأن قلبه ما تعلق بربه ولكن تعلق بغير خالقه جل جلاله والجزاء من جنس العمل على خلاف هذا لو عشت على لا إله إلا الله شوف الأيام العشر هذه وأنت ماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ها ربيت أبنائك ربيت نفسك على عقيدة التوحيد على لا إله إلا الله يوشك أن يختم الله لك بلا إله إلا الله أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم يحفظ 700,000 حديث الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث 1,000,000 حديث أبو زرعة الرازي يحفظ 700,000 حديث يعني طول عمره عاش قال الله قال رسوله ويقول عن نفسه أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. طيب الجزاء من جنس العمل أين الشاهد ما وصلنا الشاهد عند الاحتضار والغرغرة عند الاحتضار والغرغرة اجتمع بين يديه طلاب كثر فاستحيوا كيف الشيخ الكبير مين اللي يلقنه لا إله إلا الله شيخ المشايخ حافظ الإسلام من يلقنه لا إله إلا الله فتح عينيه في آخر لحظات عمره وطفق يسرد إسنادا ويقول حدثني فلان قال سمعت فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة وهو يحتضر يا أخواننا يحتضر يحتضر يحتضر روحه تخرج إلى بارئها الجزاء من جنس العمل هل تجزون إلا ما كنتم تعملون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات عليها يا عبادي إنما هي أعمالكم أعمالكم عمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب لعلني أتمم إن شاء الله لمرور ساعة على الوقت وعلى هذا المجلس فما قل وقر خير مما كثر وفر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين اللهم إن مثل هذه المجالس مشهودة بملائكتك ملائكة الرحمن اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا والله أعلى وأعلم وإلى لقاء الغد إن شاء الله وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.